أما بعد، فيا أيها المؤمنون، استعرضنا في الجمعة الماضية معنى سوء الخاتمة، وقلنا إن الإنسان الذي في قلبه زيغ أو في فكره شبهة يعتريه شيء من الشك والجحود عند الوفاة فيختم له بخاتمة إلى النار. نسأل الله العافية لي ولكم وأن يحسن ختامي وختامكم. وسوء الخاتمة لا يصيب المؤمنين الطيبين، إذ يثبتهم الله عز وجل بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولئن سأل سائل أيها الإخوة الكرام، ما أسباب سوء الخاتمة؟ نقول إن علماءنا حصروا ذلك في أربعة أمور، نتكلم عن واحد منها إن شاء الله تعالى. أما هذه الأمور الأربعة فهي: الأمر الأول، إذا أمن الإنسان على إيمانه أن يسلب عند الموت سلبة. إذا أمنت على إيمانك ولم تخف أن يسلب عند الموت فإنه يسلب. الأمر الثاني النفاق. الأمر الثالث البدعة. الأمر الرابع التعلق بالدنيا تعلقا يجعلك تتسخط عند الله على الله عند الموت. فتعالوا نستعرض السبب الأول أيها الإخوة الكرام. قال علماؤنا: من أمن على إيمانه عند النزع أن يسلب سلب. عليك أن تخاف على إيمانك، إذا خفت أن يسلب بقيت رجلا مثبتا بفضل الله. أما إذا اطمأننت قل أنا إيماني يثبت عند النزع، فإنه يسلب منك. لماذا يسلب؟ لأنك لم ترجو الله عز وجل ولم تخف. الذي يرجو ربه ويخاف من ذنوبه يثبته الله تبارك وتعالى، أما أن تكل الأمر إلى نفسك فهنا البلاء. أيها الأخ الكريم، والذي يجب أن تعلمه وتسأل نفسك: لماذا يسلب إيمان من يطمئن على إيمانه؟ لماذا؟ نقول: الأمر الأول، إن سكرات الموت شديدة، شدة الموت عند النزع تجعلك تذهل عمن حولك. أنت في ذهول، أنت في ضعف، أنت في غيبوبة، فكيف تطمئن وأنت في ضعف وكرب وبلاء إن لم يثبتك الله؟ كيف تطمئن إلى أن لا يسلب إيمانك؟ روى الإمام أحمد أو أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لقي ابن آدم شيئا قط مما خلق الله أشد عليه من الموت. وورد في صحيح البخاري عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، أي بين رئتي ورقبتي، يعني تسنده، عندما كنت أسنده، ولقد كان من فضل الله علي أن جمع ريقي وريقه بين ريقي وريقه في آخر لحظات الدنيا. دخل عليها عبد الرحمن أخوها ابن أبي بكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتغشاه الكرب، وبيد عبد الرحمن السواك، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه السواك، فالتفت إلى عبد الرحمن ينظر إلى السواك في يده، فقالت عائشة: يا رسول الله أأحضره لك؟ فأشار: أي نعم أي نعم. قالت عائشة: فأحضرته، فأخذ السواك وأمره على لسانه فاشتد عليه لخشونته، فقلت: ألينه لك؟ فقال: نعم. فلينته له ودفعته، فأمره على أسنانه ثم قال: اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم إن للموت سهل سكرات. هذا محمد خير الورى يقول: اللهم أعني على سكرات الموت، فمن أنا وأنت حتى تطمئن على إيمانك في مثل هذه اللحظة؟ ومحمد يقول: اللهم أعني على سكرات الموت. وروى البخاري عنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغمس يده في قدح ماء أمامه ويمسح وجهه ويقول: اللهم خفف عني سكرات الموت. هذا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الأخ الكريم، أفلا يجدر بك أن تقول: اللهم أعني على سكرات الموت؟ وكيف تطمئن أن لا يسلب منك إيمانك في هذه اللحظات؟ روى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة أخذ يغمس يده في قدح ويقول: اللهم خفف عني سكرات الموت. دخلت عليه فاطمة ابنته رضي الله تعالى عنها فقالت: واكرب أبتاه، واكرب أبتاه، أي يتغشاه الكرب، أخذ يتغشاه كما قال أنس، أي يحيط به بجميع جسمه مذهول كأنه المصروع ما يدري ما حوله، يتغشاه الكرب. فقالت فاطمة: واكرب أبتاه. ففتح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه وقال: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم، أما اليوم فهو في كرب شديد، لا كرب على أبيك بعد اليوم. ثم توفي صلى الله عليه وسلم. فقالت فاطمة: وأبتاه، وأبتاه، إلى جبريل ننعاه، وأبتاه، جنة الفردوس مأواه. ثم دفن. فجاءت إلى أنس وقالت: يا أنس، كيف طابت نفوسكم أن تحثوا على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ فسكت أنس عن الجواب ولسان حاله يقول: والله يا فاطمة ما طابت نفوسنا، ولكننا سلمنا لأمر الله وقضاء الله. فيا عبد الله، كيف تأمن على إيمانك أن يسلب في مثل هذه اللحظات؟ عليك أن تتعظ أيها الأخ الكريم، إن للموت لسكرات. واعتبر بحالتك الحاضرة، أنت إذا جرحت يدك تتألم، وقد مس الجرح شيئا ضئيلا من الروح، فإذا كان المصاب حريقا في جسمك كان الألم أشد، لأن الذرات تتعرض كلها من أعلى ومن الأسفل. فإذا علمت أن النزع والكرب إنما ينصب على الروح وحدها وبكل أطرافها وذراتها، فلك أن تعلم عندئذ كيف يكون البلاء شديدا والكرب هائلا أيها الأخ الكريم. واعتبر بمن يموت فإنه تبرد رجلاه عند خروج الروح منها، ثم يبرد جسمه وأطرافه، ثم تخرج من فمه إلى الله عز وجل كلا إذا بلغت الحلقوم. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. من أمن على إيمانه أن يسلب عند الموت سلبه. ثم اعتبر أيها الأخ الكريم بحال الذين يصيبهم النزع إذا كنت شاهدا لهم. يروي ابن كثير في كتاب البداية والنهاية في حوادث سنة 74 في ترجمة بشر بن مروان أخو عبد الملك الذي كان يحكم أكثر من نصف الدنيا، يقول العلماء دخلنا عليه، وكان واليا على البصرة والكوفة ويسمى بأمير العراقين، فرأيناه يتلوى ويصرخ ويضج والأطباء حوله، ثم يقول والله لوددت أن أكون راعيا للغنم في البوادي ولا أكون قد توليت من أمر المسلمين شيئا، إنكم لا تعلمون ماذا نزل بي، إنكم لا تعلمون ماذا نزل بي. وقال الحسن البصري دخلت عليه وهو على كرسي الأمارة يتلوى، ثم نزل من فوق الكرسي إلى ساحة القصر والأطباء حوله يصرخ ويتألم، ولكن كل تميمة لا تنفع، ولكن كل تميمة لا تنفع. أيها الأخ الكريم اعتبر بحال النزع وحال من تحضره الوفاة، فإن ذلك يذهلك ويذهل الحليم العاقل. ورد عن الإمام جابر بن زيد أنه لما حضرته الوفاة قالوا ماذا تشتهي؟ قال أشتهي رؤية الحسن البصري، أشتهي رؤية الحسن البصري، ويستحب أن يؤتى للرجل عند النزع بالصالحين يستأنس بهم، نعم، ولا يؤتى بأصدقاء السوء الذين يرافقونه في الدنيا فيكونون عليه بلاء عند الموت. فلما دخل الحسن البصري نظر إليه جابر بن زيد فبكى، ثم قال يا إخوانا السلام عليكم، أإلى الجنة أم إلى النار؟ ثم مات. وهذا محمد بن واسع تفت إلى أصحابه في المجلس قال يا إخوانا السلام عليكم، أإلى الجنة أم إلى النار؟ ولما حضرت الوفاة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال المزني دخلت عليه فقلت كيف أصبحت، كيف أصبحت؟ فقال أصبحت للدنيا تاركا ولإخواني مفارقا وعلى الله واردا، وما أدري أتصير روحي إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعزيها. من أمن على إيمانه عند الموت أن لا يسلب سلب. فاحذر أيها الأخ الكريم أن تكون ممن يطمئن إلى السلامة في ذلك الموقف. أما الأمر الثاني أيها الإخوة والذي يجعلك أن لا تطمئن بل عليك أن تبقى خائفا حذرا، أنه في تلك اللحظة يأتيك بلاء ثان وبلاء كبير إن لم يثبتك الله تعالى. في تلك اللحظة يكون إبليس مع جنوده حوله يقف فيهم خطيبا فيقول دونكم إياه، فإن أفلت منكم فلن تدركوه بعد ذلك أبدا دونكم. وقد روى ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد يقول لما حضرت الوفاة الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه جلس حوله ابنه عبد الله واصحابه ولقنوه كلمة التوحيد، شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله، فاخذته غشية ثم استفاق يقول لا لا لا. يقول ولده: فاخذنا هم شديد، يا سبحان الله امام اهل السنة وشيخ المسلمين، نقول له قل لا اله الا الله فيقول لا. ثم لما صحى قالوا: يا ابا عبد الله ماذا فعلت؟ قال: وماذا؟ قالوا: لقناك كلمة التوحيد فقلت لا لا لا. فقال الامام رضي الله تعالى عنه: والله ان كلمة التوحيد ليخفق بها قلبي، ولكن عرض لي ابليس في هذه اللحظة ويقول لي: يا احمد فتني، يا احمد نجوت مني. فقلت له: لا لا ما لا ما نجوت حتى تخرج الروح فعندئذ انجو منك. اذا لم يكن كلمة لا لكلمة التوحيد، وانما عرض له ابليس في تلك اللحظة يريد ان يثنيه عن كلمة التوحيد، ويريده ان يخرج على غير طريق محمد صلى الله تعالى على محمد. ايها الاخ الكريم، عباد الله، اذا عرفتم ذلك فمن نحن؟ فمن نحن؟ واياك ان تأمنا، لانه لا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. وانما عليك ان تبقى حذرا بين خوف ورجاء، فان كنت شابا فقدم الخوف، وان كنت كبيرا فقدم الرجاء، وهما الجناحان اللذان يطير بهما المسلم الى الله عز وجل. ايها الاخ الكريم، لما حضرت الوفاة ابا الدرداء ماذا قال؟ قال: يا ايها الناس، من يعمل لمصرع كمصرعي هذا؟ من يعمل ليوم كيومي هذا؟ من يعمل لساعة كساعتي هذه؟ ثم قبض رحمه الله تعالى. ايها الاخوة الكرام، اعلموا ذلك وكونوا على قدم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: إنما الأعمال بالخواتيم. أسأل الله تعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.